بينها بيها. سيبك من شغل المقاولات اللي بيعملوه الضلاليه اللي بيقول لك الله ويقعد يقول لك ابراهيم ابراهام والناس الله. ده عبث ولعب بالقران الكريم. ده عبث ولعب بالقران الكريم. شغل التجاره كله يعني فعلا باعوا الدين ليكسبوا الدنيا وخسروا الاثنين والله مش تبقى عارف. تمام. فهي بيقول من الاثنين. طيب اسمع يا ابو ليه. والاختيار عند الائمه ان يقرا بالياء وهو الاشهر. اذا انا لما اجي اقراها حتى لو هي من غير ياء اعمل انا ايه؟ لكن هم كتبوها بامان زي ما شاف ونقل زي ما حط. لكن مشهور عند الائمه ان انا لما اقرا اقرا بالايه؟ اقرا بالياء. هذا هو المشهور عند الايه؟ عند الائمه. تمام. وبيقول وهذا ما يوافقه سائر الاسماء الاعجميه. يعني عايز اقول لك ان الاسماء الاعجميه كلها بيثبت لها ايه؟ يا مثل اسرائيل واسرافيل واسماعيل. فتكون النتيجه اللي انت كمان لو قراتها تثبت لها الايه؟ الياء. لكن لما تكتبها تنقل كما هي زي ما رسمت كده. اللي فيها ياء نحط لها ياء، ما فيهاش ياء ما نحطلهاش ايه؟ ما نحطلهاش ياء. ماشي. برضه بيجي في قراءه واتخذوا من مقام ابراهيم ايه؟ اتخذوا دي بالامر. يقول لك ان في قراءه قرات وقرات بفتح الخاء. لما تقرا بفتح الخاء يبقى ايه؟ واتخذوا يبقى هم اللي اتخذوا. لما تقرا بكسر الخاء واتخذوا يبقى ده امر من مين؟ من الله. تمام. يبقى قرات بفتح الخاء قراها نافع وابن عامر. اقول لك مين اللي قرا ومين اللي ايه دي في قراءه مين. بعد ما يخلص من موضوع القراءات دي يبدا يجي يقول لك التفسير. ابتدي افكر بقى. اول حاجه بيعملها في التفسير يربط بين هذه الايه وبين الايات اللي ايه السابقه. الربط بقى يقول لك انه تعالى لما استخصر في شرح نعمه على بني اسرائيل والمشركين ومقابلتهم هذه النعم بالكفران والعناد شرع في نوع اخر من البيان وهو ذكر قصه ابراهيم عليه السلام. لان كلهم معترفون بفضله وانهم من اولاده ومن ساكني حرمه وقدام بيته وفي قصته امور توجب الاعتراف بدين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز القصه دي جايبها كمدخل بعد ما ذكر الكفر والانكار اللي وقع في المشركين فبيذكرهم بقصه مين؟ ابراهيم. بتحبوه بتجلوه؟ اه ابراهيم والله من الذين بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ودعا الى الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتبقى دي ادعى لحملهم على الايه؟ على الايمان واخراجهم مما فيه من كفران. فيبدا يربط لك بين هذه القصه وبين ما سبقها وبين ما سوف ياتي ايه؟ بعدها. بعد هذا بقى يبدا يخش بقى إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هيروح بقى داخل لك في إطار التفسير وهيتوغل في إيه بقى هي الكلمات دي بقى وأقوال العلماء فيها إيه والقول الراجح إيه واللي يميل هو إليه إيه واللي رجحه إيه. ويخش بقى زيه زي غيره. تمام. في إطار الإيه؟ في إطار التفسير والبيان. هيعتمد كثيرا في أسلوبه وفي بيانه على أسلوب مين؟ الفخر الرازي كما قلنا. اعتمد كثيرا على اسلوب الفخر الرازي كما ايه؟ كما قلنا. فيهتم كذلك ان الايه اللي معانا دي ليس لها سبب نزول، يكون لها سبب ايه؟ يفصل الايه يذكر سبب الايه؟ لكن هو بدايه بيبدا بايه؟ بالقراءات. دي قاعده خدها عنه مسلم بيها خلاص. بدج كل ايه في كل سوره لابد ان يبدا بعلم القراءات. بعد ما يبدا بعلم القراءات زي ما قلت لك لو في سبب نزول يذكره، ما فيش بيدخل في ربط الايه بما ايه؟ بما قبلها وما بعدها وبعدين في التفسير. لكن في سبب نزول اذكره. زي ايه؟ زي ايه؟ زي لما بيجي يفسر قول الله سبحانه وتعالى في سوره البقره ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. هذه الايه كان لها سبب نزول

ترقص لا تهوى على الاماكن اللي بتبقى فيها حراره ومركز وتلقى حفها فبيضربك العرق تضرب بيها المثال في الايه في الجرعه الشديده وحتى على الطعام وحاول يوقع في قلب الايه الطعام فكل دي نوع من انواع الايه الجرأة فكان يقولوا على الجريء قوي اللي بينكب نفسه كده ولا يهمه ها اي حاجه كانوا يقولوا عليه اجرأ من الايه اجرأ من الذباب واضعف من بعوضه اضعف شيء البعوضه مجرد ان تمسكها في ايدك بيحصل لها ايه تتهشم كده تتكسر خلاص فكانوا يقولوا اجرأ من الذباب واضعف من بعوضه ويقولوا برضو في كلام العرب وامثلتين وكلفتني مخ البعوض مخ البعوض ده حد يقدر يطلع لي مخ بعوضه يقدر فكان الامر الدقيق الشاق قوي كان يضربوا بيه المثال يقول كلفني مخ بعوضه يعني ايه يعني امر شديد قوي ودقيق قوي يصعب علي عمله تمام ده بالنسبة للعرب طب واليهود اللي شدقوا ما كانش عليهم بالكلام ده يقول وقد ضربت الامثال في الانجيل طب بقى اليهود بالاشياء المحقرة كالزوان الزوان حب يخالف البر تمام وكحبة الخردل والمنخل والحصى والأرض والدود والزنابيل كل ده أمثلة موجودة فين في الإنجيل عمال يقولهم زعلانين إن ربنا بيضرب مثال بذبابة في القرآن وبعنكبوت طب بطل عندكم في الإنجيل ضرب المثل بالذباب والزوان الزوان ده عبارة زي ما قلت لك حب بينبت وسط الايه القمح عشان تبقى عارف وسط نبات القمح وبيبقى مضر عامل الحشائش والرطش والحاجات دي بيتخلصوا منه يعني تمام بيبقى مضر فكل الحاجات دي وكانوا بيضربوا مثل بالمنخل في التوراة وهو يذكره دلوقتي رد عليهم وقال لهم افتكروا انتوا في مكان كذا قلتوا كذا وضربتوا مثال بكذا هيبقى على القرآن ليه وهي في ناس كده والله تفعل الشيء ثم تعيب ايه غيره ويبقى الاصل عندها الاصل عندها فهو بيقول يعني ضربت الامثال بكل ايه بكل هذا مثل لما مثلتم لملكوت السماوات هم حبوا كده يمثلوا ملكوت السماوات ده والدنيا دي ازاي بقى عايزين يضربوا لها امثال والناس والملائكه والشياطين فيها يبقوا ازاي فضربوا مثلا المثل ده موجود في التوراة موجود في العهد القديم حتى الآن اسمع بيقول فقلت مثل ملكوت السماء كمثل رجل زرع في قريته حنطة حنطة اللي هو ايه زرع في قريته حنطة طب ما تضربوا المثل يبقى مثله اذا رجل زرع في قريته حنطة جيدة نقية خالصة كده ما يطلعش فيها شوائب خالص فلما نام الناس جاء عدوه واحد من اعدائه اتسحبوا ليه فزرع الزوال بين الشنطة عشان يفسداله راح حاطط له فيها البذور اللي هي بتطلع بقى الايه الحشائش والقش والبتاع اللي ملهاش لازمه دي عشان يبوظ الشنطة كده زرع الزوال بين الايه الشنطة فلما نبت الزرع واشتد غلب عليه الزواج بقى الزوانات بره ومداري عليه وعلشان كده لما يجوا يحصدوه يصعب عليهم الامر فبيضطر بقى يحصدوا ده مع ده سوى ايه ده مع ده وده بيقلل من خنطه عشان تبقى عارف ايه واشتد غلب عليه الزواج فقال عبيد الزارع الناس اللي شغالين في ارضه يعني يا سيدنا أليس حنطة جيدة نقية زرعت في قريتك انت بتزارع فيها حنطة عشرة عشرة كده خالصة فقال بلى قالوا فمن أين هذا الزوال قال لعلكم أن ذهبتم أن تخلعوا الزوال تخلعوا معه حنطة دعوهما يتربيان جميعا قال لهم ما تشغلوش بالكم هو حد يشيل حاجة تيجي تشيل هو لسه ما تدرش كده تروح شال الزوال تروح مقاطع معاه ليه حنطة طلبة الأمن فاعمل ايه قال لهم سيبوهم الاثنين لحد ايه ما يكبروا كده تمام فدعوهما يتربيان جميعا حتى الحصاد فلما جاء الحصاد امر الحصادين ان يقتطعوا الزوان من الحنطة وان يربطوه حزما ثم يحرق بالنار ويجمع الحنطة الى الجرد وافسر لكم ذلك الرجل